عز وجل ويعملوا بطاعته، وبعد الاشتغال بطاعة الله والإيمان والعمل الصالح قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، والذين هم من خشية ربهم مشفقون، إنما يخشى الله من عباده العلماء خوف وخشية وتضرع وبكاء وخوف من سوء الخاتمة. هذه أخلاق الصحابة، هذه أخلاق السلف رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يا عبادي فاتقون، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك أولو الألباب. أعد فبشر الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وممكن أن تقرأ هكذا بعد أن تقف على رأس الآية فبشر عباد، ثم تقرأ فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نعم جميل أكبر. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. لكن الذين صفروا وقيل للظالمين ذوقوا ما الأمثال التي ضربها الله عز وجل في القرآن كقوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وكقول الله عز وجل أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها خلاص، وكقول الله تعالى كمثل الشيطان، الأمثال التي ضربها الله عز وجل للتذكر والابتعاث. فينبغي عليك إذا قرأت مثلا من أمثلة القرآن أن تقف عنده وأن تتعلم ما فيه من معاني. يقول الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يقول بعض السلف إني لأقرأ المثل في القرآن فأتحصر على نفسي لجهلي بما فيه، لأن الله تعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالعالمون العلماء هم الذين يقرؤون أمثال القرآن ويتدبرون فيها. فانتبه يعني وافق هذا الأمر. نعم. قرآنا عربيا، قرآنا عربيا غير ذي عوج، غير ذي عوج لعلهم يتقون. الشيخ أسامة سليمان من علماء أصحاب السنة المحمدية رجل من أهل العلم، نسأل الله أن يحفظه وأن يبارك فيه، له رسالة لطيفة أمثال القرآن جميلة جدا في الأسواق. نعم. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق وصدق به الصدق والقرآن الواحد، والذي صدق به هو أول من آمن به من الرجال وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. يكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي أليس لا تقل أليس الله بكاف عدله كما قال رجل، وقل أليس الله بكاف عدله. نعم. أليس الله بكاف عدله ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن يهدي الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله إن أرادني الله بضر هل هم بضر مرت بنا في سورة يونس بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ما أجمل هذه الكلمة أن تقول لمن ظلمك حسبي الله، لا تسب ولا تشتم ولا تتحاكم إلا إلى القرآن. ما أجمل أن تجعل ألفاظ القرآن وكلمات إجباره على لسانك دائما في جميع المواقف حتى تكون رجلا قرانيا. حسبي الله يعني يكفيه الله من كل شيء. كلمتان حسبي الله قضي الامر افضل من القضايا ومن الخصومات ومن السب افضل من كل شيء. حسبي الله وتاخذ حسنات وانت منتصر على خصمك باذن الله لانك تحاكمت الى الملك الذي حرم الظلم على نفسه. قال بعض السلف ما خفت من شيء كخوفي من رجل قال لي حسبي الله الله بيني وبينك. هذا ما أخافه في الدنيا، لا أخاف من أي شيء آخر إلا من رجل ضعيف يقول لي حسبي الله الله بيني وبينك. نعم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. من يأتي عذاب يخزي ويحل علي عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قال الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا كلمة اكتب مهم مهم مهمة املأ الصفحة مهمة من اول سطر في الصفحة الى اخر السطر مهمة مرر نفسك عليها بالليل والنهار. يا بصوته ما سمعت احد قراها الا نادرا في النوادر. يا بصوته دائما يجعلون السين صادا يا بصوته هذه مشكلة كبيرة. يا بصوته أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. أم السين يعني أنت تقول يبسط السين مضمومة مرققة يب والباء ساء ساكنة مقلقلة، والطاء مفخمة. تفخيم الطاء هو الذي فعل ذلك في الكلمة، لأنك إذا قلت يا بيسو ما في مشكلة، أما إذا قلت يا بيسوطو فهذه المهارة، يا بيسوطو ولو بسطا، يا بيسوطو بسطا. وعند قصن الكلمة تقرأ بالصاد في موضع آخر، يعني في سورة البقرة والله يقبض ويبسط بالسين كما نقرأ، وبالصاد أيضا في الوجه الآخر والله يقبض ويبسط ويبسط. الصاد أسهل، الصاد أسهل، ويبسط عندك بسطا وبسطا ولو بسطا. فانتبه إلى هذه الكلمة ومشتقاتها في القرآن. نعم. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تكلم السلف عن أرجى آية في الكتاب، عن أرجى آية في القرآن، يعني أكثر آية ذكر الله تعالى فيها الرجاء والوعد بالمغفرة لعباده. ما هذه الآية؟ قيل هي قول الله قل يا عبادي الذين أسرفوا، هذه أرجى آية في القرآن. وقيل أرجى آية في القرآن هي قول الله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لا رضى وواحد من أمتي في النار، فكل أمته في الجنة بإذن الله تعالى، حتى وإن عذب الله منهم من عذب بشرط أن يموتوا على التوحيد. وقيل يعني آيات أخرى كثيرة هي أرجى آية في كتاب الله عز وجل، جاوزت العشر آيات. وأفضل شيء أن تجمع بين هذه الآيات، فكلها يعطي رجاء لا تتعلق برجاء الله وأنت لا تعلم، فهذه حمامة. نعم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. قول الله لئن بسطت، وكقوله في سورة النمل فقال أحط بما، إذن في المائدة لئن بسطت، وفي سورة النمل فقال أحط بما، وقول الله عز وجل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت. هذه الكلمات تحتاج إلى تمرين ولها قواعد خاصة. نعم. يا حسرة على ما فرطت، يا حسرة على، يا حسرة، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. من قال في الدنيا يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وندم وتألم دخل الجنة في الدار الآخرة، ومن لم يقل في الدنيا يا حسرة على ما فرطت في جنب الله في حق الله قالها في الدار الآخرة ولا ينتفع بها هناك، إنها كلمات الله غاية. نعم. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين تقول، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. كرة يعني راجعة إلى الدنيا. نعم. بلى قد جاء الذين للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خلق كل شيء. الله خلق كل شيء. اقرأ. الله خلق كل شيء. خطأ، أنا قلتها لك وأنت ما سمعتني. اقرأ. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون.